فإنا فأعلموا أنا وأنتم بغاثون. لا لا تقول البنت لأنك ما تحضر. فإن حلوة تعلم 358 في الأخير. نعم نعم السلام عليكم. هذا من هنا يقربون هناك متوقفة تسجيل إنك ما عندك كتاب يا لا ما عندك قراءة. بسم الله. ولم يشترط الكسائي والفراوي الشرط الأول وهو إيش؟ استكمال الخبر بعد استكمال الخبر. الكسائي والفراوي ما شرط هذا الشرط مصدوقا بنحو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون. إن والصادقون معطوف على اسم إن، ولكن الخبر ما استكمل إن خبره. وفي قراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي. كيف توجيه الآية؟ أيوة كتب إن الذين آمنوا الذين هادوا الصادقون معطوف على اسم إن، على إن الذين آمنوا. طيب اسم إن من الموصول اسم إن في الأصل مبتدا المحل لا هو أنا مبتدا يعني على قول سيبويه على لا محل. هو هذا أنا قلت لك على أن اسم على أن اسم إن هذا الأصل مرفوع مبتدا. نعم كيف يصير اسم إن أصلا مرفوع؟ ما هو مبتدأ في الحق؟ كان قلنا بقول سيبويه على أن معطوف على على إن واسمها. هاي إيش إن واسمها؟ إيش معنى إن؟ لا إن واسمها إيش؟ حرف. لا أنا أقول لكم واحد. الناس إن كمان ليس مبتدأ. حرف الحرف ليس له ليس له حظ من الجاه. الذين هذا هو أصله مبتدأ. طيب قبل استكمال الخبر ولكن سيبويه والخليل العلماء هذا الآية هذا جعلوه على إيش؟ على التقديم والتأخير. من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر ما فلا خوف عليهم والصادقون كذلك. هذا أصح من هذا الخبر. راجع التفاصيل تشوفها فشوف ما قلت مقدمة على من آمن. نعم واضح. وبقوله فإني وقيار بهذا غريب. أيوة وقيار معطوف على اسم إن فإني قبل استكمال الخبر. هيا اسمع للجمهور القراءة العربية بشكل من الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب وملائكته معطوف على اسم إن على إن معصوم الناس هم مبتدا. طيب ليش أحتاج كله أن القول هذا وكذلك وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة. إلا فاعلموا نعم معطوف على على اسم إن أن الضميرات وأنتم قبل استكمال الخبر أنا بغاة وأنتم بغاة. ولكن اشترط الفراء كمان إذا لم يتقدم الخبر خفاء إعراب الاسم كما في بعض هذه الأدلة. وخرجها المانعون وهم الجمهور خرجوا هذه الآيات وهذا على التقديم والتأخير كما قلت لك والصادقون كذلك. هذه أصح يا شيخ هذه أصح أي على التقديم والتأخير. هذا صح. صح من قال؟ نعم هكذا. الجمهور خرجوا على ذلك. والصادقون كذلك. أو على الحش من الأول. كقوله فإني وأنتما ها وإن لم تبوح بالهوى جنيفان. فإني جنيف وأنتما جنيفان. ويتعين توجيه الأول في قبله فإني مقدر بها الغريب على التقديم والتأخير. فإني إيش لغريب مقدر بها الغريب ولا يتأتى فيه الثاني لأجل الله. واضح. غريب. غريب. نعم. الثاني إيش؟ الثاني المبتدأ التقديم المتأخر. لا يجوز. لأن خبر المبتدأ لا تدخل عليه لا. فإن قلت فإني لغريب وخير بها لغريب لا يجوز هذا. لا يجوز. نعم. تقديم متأخر هذا الثاني. تقديم متأخر هو الثاني. لا يجوز تقول الخبر. تقول اللام على الخبر. لن يكون مغير هو مبتدا ولا ايه؟ يبقى خبر مقدم. لغير. ايش؟ غريب. وخير من غريب. اذا قدرت وخير من غريب. تكون لمنك اذا في خبر مبتدا. ولذلك هذا ممنوع. خبر معدوم. ايش؟ الخبر محذوف اي خبر؟ لا محذوف خبر على التقديم والتاخر. ايوه. واني لغريب ومقير بهذا غريب. هذا التقديم والتاخر. هذا ممنوع في هذا. يدخل اللام على اللام. لا نعم قال لك يدخل اللام. لا يتاتى فيه الثاني لاجل اللام الا ان قدرت اللام هذا زائده. مثلها ايش؟ زائده مثلها في القبيل. يقول أم الحليس لعجوز شعرتها. والثاني في قوله تعالى وملائكته ولا يتأتى فيه الأمر المتأخر لأن يصلون ليجري الواو في يصلون إلا أن قدرت الواو هذا للتعظيم. قدرت للتعظيم ما يتأتى يتأتى إن الله يصلون. نعم الله باب وشمع مثل وإنا لقادمون. وإنا كما هذا راجع إلى من؟ الله. لا أخي وإنا الله راجع إلى من؟ راجع إلى الله. ليش قيل لقادمون؟ ولكن المبتدا حتى هو كذلك. مبتدا مجموع. إنا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هذا التعظيم مبتدا مفرد. نعم ولو كان مفرد في هذا التعظيم. هذا الكتاب قال لك هذا. نعم مثل رب الفعلون قال لك إلا إن قدرت للتعظيم مثلها قال رب الفعلون ولم اشترط الفراء والشرط الثانية تمسكا بقوله يا ليتني وأنت يا ليتني وأنت يا لميس يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إذن عافر وإذن عيس. الشيخ ملائكته هنا ما هي بجمع يا شيخ؟ تقولنا يصلون كيف يعني يكون للمفرد والتعظيم طالما الملائكة جمع؟ لا أخي خلي أنا ما أجاوب في هذا واضح كما فهمتم وهو مصور في الإسلام رب الفعول باب الجمع هذا ملائكته هنا جمع قال ربي مفرد قال ربي ارجعون مفرد ممكن للتعظيم وملائكته هنا صلونا يا شيخ هذه قراءة شاذة يا شيخ أريدوا أن يفهمكم وأنتم ما تقتلون هي قراءة شادة يا شيخ هي وملائكته نعم على هذه القراءة إن الله يصلون بالتعذيب وملائكته كمن يصلون. كتاب قال لك الله إذا أريد بها التعذيب حتى في حق الملائكة أيضا يراد التعذيب. يا أخي يا أخي ملائكة التعذيب خبر الملائكة محذوف. إن الله يصلون أيوة. وملائكته كمن يصلون خبر ملائكته محذوف أيوة. وخبر إن هناك موجود يصلون للتعذيب هذا واضح. وخرج على أن الأثر وأنت معي والجملة حالية في هذا البيت والخبر قوله في بلده. فصل تخفف إن المكسورة تخفف فإذا خففت لها أحكام حكمها يس منها أنها تهمل لا تعمل. وهذا الكثير يس في اللسان العربي إهمالها إهمالها نعم. وهذا وإذا أهملت يوتا إيش بالداء لم يبتلى بالفرق بينها وبين إن النافية. إن زيدا قائم إذا خففتها تكون الإن إن زيد قائم. إن مخففة من إن لا عمل لهم زيد مبتدا لقائم خبر آخر لا استلزم لهم الابتلاء خبر الخبر بعدها بالفرق بينها وبين إيش إن النافية لأن إن النافية لا تدخل عليها لم الابتلاء. هذا معنى قول المصلي فصل تخفف إن المكسورة لثقلها فيكسر إهمالها لزوال اختصاصها نحو قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع جلنا محضر إن كل لما ما هو لما هذا لما هذا نافية ايوه لما القراءة قراءة برش كل نفس اللمة عليها لما عليها هذا عندنا لما لما واما لما هذا فلا تحص بمعنى إلا إن هناك نافية وكذلك هذه تكون زائدة على قراءة برش ما تكون زائدة أيضا لا هذا لا لا ما عليها إثبات وفي قراءة نعم في قراءة حفص لما بمعنى إلا وتكونين هذا نافية. إذا في كلا حالتين نافية لا بل أسقى حالتين نافية إن كل نفس لما عليها نحو هذه القراءة نحفظ حفظها بها القرآن نعم. وإن كل نفس لما عليها لا لما عليها معنى إن كل نفس لا عليها حافظ ها ثبات هذا وما إيش يكون هنا ما هذا سيلة سيلة أيوة واللام لم نبتدى لم نبتدى وهذه والثانية نافية يا شيخ لما لا على التفصيل لما بمعنى إلا لما تكون نافية أبدا إن نافية ليس نفس إلا عليها حافظ معنى إلا نعم قبل أن تفهمون هذه قبل أن تدخلوا في التفاصيل واضح. ويجوز أعمالها استصحابا أيوة. بالأصل ولكن ما هو إن وإن قراءته ورش قراءته للمدينة وإن كل لما لا يوفي منه عملة هنا فهنا ما موصولية هي الخبر إيش؟ خطبي كل لما بالتحديد يوفينا وهي الخبر لا صلة الموصول أما جواب قسم محلوف هذا إن مخفض من كل الإسم لام لم يبتدى وما هذا صلة طيب. نعم. طيب. واللام الثانية. وإيش؟ واللام الثانية. القسم. أيوة. ولذلك وقيل الفعل. أيوة. أيوة نعم نعم. يوفي النخل. أيوة. صح. جملة خبر ها؟ أه؟ جملة خبر. نعم. وإن في الآية الأولى إيش؟ في الآية الأولى. كل لما عليه لما جبنا ذي الأمر. ما سمعت. إن في الآية الأولى إيش؟ الآية الأولى وين؟ كل لما جميع الذين أمروا. وين كنا؟ أخي قرأت من المدينة. لا حفظ. أنا أعرف القراءتين من زمان خمسة. هذا يعني تكون نافي. كنا نافي إذا شددت لما. وتكون مخففة. أنا قرأت لكم كل نفسي. لما عليها حرف هذه المخففه هذا المخفف تمام قراءه وصف واما قراءه حرف يكون نفس لما عليها بالتسليم نفي معنى الا يعني بمعنى الا نفي هناك النافي يعني كلتاهما صحيحتان نافي يا شيخ اكثر ما يؤتى فيها بالا في القران وصف. الحكم الا لله لما جميع الذين محضرون بمعنى إيه؟ إلا معنى إيه؟ إلا إيه هناك نافي ما بمعنى؟ بمعنى ما طيب ما كل نفس إلا عليها حافظ نعم ليس كل نفس إلا عليها حافظ بمعنى النفس إن هذا نافي إذا سددت لما عليها ما في لما عليها لما جميع وكذلك لما جميع إلا جميع عدد لا محضر أسمع وما كنا إنا بمعنى ما إيه؟ إنا بمعنى ما نافية ولا بمعنى ليس كل مبتدا كل مبتدا نعم ولما بمعنى إلا جميع نعم ظرفية هذا ظرف نعم ظرف زمان جميع الخبر لا أجي عامل عامل ليس شيخ لما عمل تعمل ليس شيخ. تعمل لما عمل ليس ليست لما إن إن ما عمل ما تعمل كمان عمل ليس مع الإثبات هذا مع لما بمعنى إلا الشيخ ألا ينتقض النفي بالله جميعنا الشيخ بدل من كل لا أخي لا تعمل لا تعمل لا تعمل المخبرون هو الصيغ لأن هذا يا شيخ ما يكون زي الاستثناء المفرط يا شيخ لا يا شيخ اكتب اعرابها لا ما ابغى في الحاشيه اعرابها وش ابغى لا بس هي ما معها لا لا هي اعرابها ما عليها احد يعني طيب محضر مش اعرابها ها لما جميع لدينا حسن يعرف كل حسن مو مقتنع بالعراس ما هو بالي يقتنع حسن ولا ما يقتنع يسمع ما يقتنع لأني شيخ لما هنا شيخ كيف تكون مبتدا احنا نقول لك هل واحد قال على لما مبتدا ابدا أنا قلت لك هل في أحد يقول على لما مبتدأ؟ ما في أحد قال لما حرف حرف يقول فلام يعني لما لام الابتداء من هو اللي هو هنا الشيخ عبد الحميد هذا في قراءة الثاني لا يا شيخ الضام نفسه هو نفسه الضام تكون تشري تكون لما هذا لا لام الابتداء هو قال لما لام ابتداء طيب يا شيخ للتخفيف يا شيخ حسن شيخ عربة انت ما شد الشباب كله عربة هو عربة ما عرفتها عرف ما زايدة على قراءة التشديد ولا على قراءة التخفيف لا لما هو شوف لما حميد يعربها على اساس هذه يعني التشديد يعني قبل ما تخفيف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خوف تقلنا فقل العمل وتلزم اللام وإقامة توما اللام لام الابتداء وما سلا لما فيها قراطين قراط حص نوحة وين مخففة من الثقيلة وكل أسمع وكل مبتدا مرفوع للضمك واللام في لما لما هذا على قراءة لما مش على قراءة لما نافع انتبه نافع نعم هذا نافع واللام في لما لام الابتداء وما زائده جامع خبر المبتدا ومعناه مجموع ومحضرون كمن كما عرفت كما عرفت نعم ومحضرون كمن خبر بعد الخبر يقول نعم ولدينا ظرف متعلق بمحضرون محضرون جدوى عند الله هذا يستخدم المعمول على عامله وفي حسب يقول نعد ليس خبرا ولا أنا نعد يكون نعد يكون خبر يكون خبر بعد الخبر مجموع محضرون كمان نحن ما نقول نعت لمجموعنا هذا على كلامكم على نحن لا في المغرب هنا ما يقولون خبر خبر بعد خبر مجموعون عند الله محضرون عنده ايش بك هذا ماشي ماشي جميع بمعنى مجموعون جميع هنا ايش خبر خبر كله هو خبر ولكن خبر بمعنى مجموعون فعيل هذا فعيل بمعنى مفعول مجموعون عند لدينا عند الله محضرون عنده لما بالتجديد يا شيخ بمعنى الا بمعنى الا بمعنى اشاره لا حرف ما لها بمعنى الا ايش استدوا اخي هذا اين هناك اين هناك يعني إن هناك على قراءة التخفيف هذا لا مخففة من ثقيلة ثقيلة تمام من الثقيلة تمام لا لا لا من هو الذي قال لك إذا كان مشددا لا ما هو إن مشددا لما تكون إن هناك ناس بقراءتكم أنتم بقراءة حفص حفص لا أقول لك الآن تقرأون أنتم من كل لما عليها لما جميع الدنيا بمعنى إلا بمعنى إلا ما طيب الناس نعم هذا واضح واضح يا شيخ إذا جئتم هذا لا إلا بمعنى إلا إلا طيب يكون بعدها إيه الذي بعدها لا يكون خبر خبر خبر خبر خبر لإيه نعم زي هذا إن ناسية غير عاملة لأنه ما يكون عمله وبعده إلا بطل عمله صح بطل عمله فاهم ماذا نعم آخر في قراءة حفص حفص نعم وإن كل لما جميع لدينا إن هذا ناسية كل مبتدا وإيوه نعم نعم لما بمعنى إلا حرف إنجاب بمعنى ما عنده عمل يعني ما عنده شيء يعني مثلا نقول مثلا استثناء لا ما هو استثناء مفرغ هذا لما جميع من خبر لدينا ظرف محضرون كمان خبر بعد خبر او صفة لجميع في عربية هذا من على لا لا تقول لا ترضى ما يصير خبر بعد خبر طلع عملها بالنفي نعم قلت خبر هذا للمبتدا هذا واضح هذا ماشي ماشي طيب وإذا سوينا وإن كل لما ليوفينا تقول ما قلت لك هناك عاملة هناك عاملة دام لمبتدا ما أصيلة ليوفينهم هذا هذا لمنقسم هذا في قراءة نافع في قراءة نافع فقط عاملة أجل هي وين كل لما هو عامل هي في قراءة حفص نعم في قراءة حفص غير عامل ايش مخففة من الثقيلة او نافية لا نافية لكن ما لا غير مخففة قراءة حفظ. وإن كل لما ليوفتنه إذن هذا أسعف أنتم تخربوا وترخلون هذا وترخلون. طيب نمشي لدينا معمول معمول جار مجرور معمول هذا ظرف معمول متعلق ما هو متعلق هو خبر هو خبر طيب ظرف يتعلق بمحصول خبر هو ظرف كيف ظرف يتعلق بالمثال اسم الفعل يتعلق باسم المفعول هو يتعلق بالمثال عمر 66 عمر 66 يا شيخ 66 ايوه يا شيخ انا لخبطوش هذا على قراءة التخفيف مخففة من الثقيلة وكل مبتدا مرفوع كما قلت لكم بالضم الظاهر واللام هذا في لماء لام الابتداء وما زايدة ما تكون موقوفة خيلة أظهر في قراءة التخفيف واضح هذا حال لما قلت لكم وكل هذا اسم إن اسم إن في قراءة في قراءة حفظ وفي قراءتنا لقراءة ورشة ورشة واللام من لما لما لام الابتداء وما اسم موصول خبر وما خبر وما شيخ تجتمع لام الابتداء ولام لام التوكيد اسمع وجملة لا يوصي انه لا محل لها من الاعراب جواب لقسم محدود تسايب إذا جعلتها على الإعراب هذا الذي أعربه التنسان هذا إذا جعلت ما اسم موصول خبره ما وين صلته لا يوفينهم أبدا لا يوفينهم قال لك زملتهم زملتهم لا يوفينهم لا محد لها من الإعراب جواب لقسم محدود إذا جملة القسم جملة القسم هي الصلة جملة القسم انا احسن عندي انا على بالي صبر شغله ما خبر ها ايه في بدايه اسمع اسمع اسمع هذا الذي ينبغي ليش ليش ليش ما تكون صيلة ها لا ليش ما تكون صيلة تجتمع لام الابتداء ولام الخصم صيلة للفصل بين اللامين بين لام الابتداء ولام القسم تكون مبطولة زائدة نعم هذا الذي نعربه كتاب عربة موصولة لا هذا في قراءة أخرى في قراءة الثانية ما تجتمع لام الابتداء ولا لام ما تجتمع في قراءة وإن كل ال... وإن ولكن هذا كمان بالتشبيه أسمع قال لك هذا ما يعرف عربة رحمه الله أنا قلت لك ما يعرف عربة رحمه الله يا شيخ أنا قلت لك ما يعرف عربة يدخل هذا هو ناقل يا شيخ ما هو ناقل ناقل ناقل هو ناقل عن من يكثر النقل عن الأشموني والصفان الأشموني عند الفاضل قوله ما موصولا قوله ما موصولا واللام من لما لم الابتداء وما اسم موصول خبر ما اي فرق صلة صلة قال لك خبر ما وما اسم موصول خبر ما وما هذا خبر إن هي هي ولو كان خبر إن وين صلتهما؟ لكن بعدها كلمة هذه غلط ولا خبر ما ما خبر ما خبرين إن هي خبر إن وقلنا الاسم إن واللام من لما لم الابتداء وما اسم موصول خبر ما وين خبر ما خبر إن هذا هذا غلط هذا غلط المطبخ ولذلك أنا قلت نمشي نمشي نمشي الموصول ممكن يكون بباء الاستغناء يعني مثل القسم القسم ممكن كفته على روح الموصول بقول له يلزمه بعده هو كذا ما يكفي علي من فين جبت هذا القائد من عند رأسك قواعد لا تؤخذ من عند رأسك الصلة جملة القسم والجواب هذا ما زعله قال لك جملة لا نعم لا محل لها من العرب وهذا كما صلة الموصول لا محل لها من العرب هذا شوف شوف يا أخي هذه الآية العرب اللي سبقه الكتاب لكم هذا ما هو مبسوط عليه ما هو مبسوط عليه لازم نراجع في الآية لأن هذا القرآن نراجع التفاصيل اللي عندي من مبسوط جبت لأن إذا جعلنا ما موصوله هذا سلة الموصول هي التي لا محل لها سلة الموصول هو التي لا محل لها نعم أعرف هذا شو الكلام وأما جواب القسم لا محل أمس أمس فصل الطخب فصل إن المكسورة لتكلها فيكسر أعمالها لزوال اختصاصها نحن وإن كل وإن كل لما جميع لدنا مختار هذا قراءة حفص وقراءة ورش ويقول لما جميع لدنا مختار هذا ويجوز إعماله استصحابا للأصل نحو يكفي سورة في سورة هود ما رأينا كمن عامل مخففا إلى سورة هود وإن كل لما لا يوصلنهم عملهم وإن كلا لما لا يوصلنهم على قراءة إيش على قراءة برش لما لما هذا وتلزم لام الابتداء بعد المهملة تلزم لام الابتداء بعد إن المهملة فارقة بين الإثبات والنفي وقد تغني عنها قرينة قرين إذا وجدت قرينة معنوية أو وجدت قرينة لفظية قرينة معنوية البيت هذا قول الشاعر ونحن مبات الطين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادي يكفي هذا لأن معروف أنها ما هو إن أفضل وهي تقرينة ما في لبس لأن الشاعر يريد مدح قبيلته مالك إثبات المدح إثبات الفضل لقبيلته مالك وما إذا قلت ما يتوهم أحد أنها نافية فلذلك تغني علام قرينة المعنوية دل عليها السطر الأول من البيت نحو مالك كانت كرام المعالي نحن مبات الطيب واضح يمدح من مالك قبيلتهم يعني قبيلته مالك كانت كرام المعالي ما إذا قلنا نافية معناه أن الشاعر قال ليس مالك ليست مالك كرام المعالي الكرام واضح ولا وكذلك إذا وجدت قرينة اللفظية إن زيد لن يقوم إن زيد إيش؟ لن يقوم لن يقوم معروف هذا ما تأتي بمعنى ما هذا ها؟ أتأتي بمعنى ما ها؟ ما تجد إن هذا نفسي لأن نفس النفي إثبات. إذا جعلت إين هم ما دامت موجود النفس بين يقوم في خبر ما يحتاج إلى دام منفرد. نعم، لأن إذا جعلنا إين هذا نافية وكانت لنا هذا للنفس، هذا معناه نفس النفس إثبات ونفس النفس إثبات. رابع، إن يس ويما لي إن هذا معناه، ويما لي إن هذا المكسورة المخففة فعل كسورة إس كونه مضارع ناسخ. ها هذا إذا ولي إن هذا المكسورة المخففة فعل يكسر كونه مضارع ناسخا، نحو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ولكن كمان يليها فعل ما، نحو وإن كانت لك بئرة. ها تكلم عن الكفر كثير مضارع، يقول يعني يليها مثلا فعل مضارع ناسخ كثير نعم. ولكن يليها كمان فاسق وآن يقول أن الماضي أكبر عليه. وكذلك ما يمجد أكثرهم لفاسقين إيه قبل الشيء ونادر كونه ماضيا كونه ماضيا نادر غير ناسخ نحو شلت يمينوك من قتل طال المسلم حدث عليك عقوبة المتعمد واضح ولا يقاس عليها. وكذلك إن قام لأنا وإن قعد لدي خلافا من أخصص الكوفي الذين يجعلون قياس كل شيء وأنجلوا منه كمان كونه لا ماضيا ولا ناسخا فقوله إن يزينك إيش لنفتوك وإن يزينك لهيك هذا مضارع. نعم مضارع غير ناسخ. لا ناسخ هذا أنجب هذا قليل. فصل وتخفف أن كمان المفتوحة أن المفتوحة إذا خففت يبقى عملي ما هو إيش ليست مثل إن المكسورة لا خففة. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته من تخفف الناس اسمها الذكر والخبر يجعل جملة من ذلك ولكن اسمها يكون ضمير الشأن محذوف هذا الكسر فطلهم وتخفف أن المفتوح فيبقى العمل ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوف يجب فأما قول الشاعر بأنكار بيع وغيث مريع وأنك هناك تكون السماء فضرورة بالوزن يا شيخ بالوزن ولا لغير الوزن إيه؟ بالوزن إيش بالوزن ما معنى قوله فضرورة ضرورة الشعر يعني للوزن تمام للوزن يمشي ويعجب في خبرها إذا كانت ضمير ويعجب في خبرها في خبر أن المخففة أن يعجب في خبرها أن يكون جملة ولما يعجب أن يكون جملة الخبر رجع الجملة ولما لا عرفت القواعد لا أشبك ها والله ذكرتها لا لا ذكرتها في الألفية ونسيت ولما هاي أن المفتوحة إذا خففت إيش يكون اسمها هذا مصدر يا شيخ ها مصدر هذا مصدر ومن أنه أن ليش المصير؟ ليش أخذ المصير؟ ها؟ غير الشاعر. لا أقول لك ولما يجب أن يكون خبر هذا جملة؟ خبرها جملة وجب كيف يشتغل هذا؟ لا يعني نسم هذا نور الشأن نور الشأن من الضمائر واجب أن يكون مفسر بالجملة ومضمر الشأن ضمير مفسر بجملة هذه الخافية يعني شيخ عساس أن ضمير الشأن هذا ما يفسر إلا جملة نعم ومضمر الشأن يا شيخ ومضمر الشأن ومضمر الشأن ضمير مفسر بجملة إنا من بجملة نعم من الكافية في الكافية وهذا ولذلك يجب أن يكون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية ثم إن كانت الجملة هذه اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم تحتج بفاصل لأنها معروف أنها مخطفة تبي لا ليش بك أنت ساكت ليش ساكت عندك الكتاب إذا كانت جملة هذا التي تكون خبر تكون خبرا أن المخصصة أن مخصصة من مفتوحة ثقيلة نعم إذا كانت جملة اسمية أو جملة فعلها إيش فعل دعاء أو لا جامد وفعلها إيش دعاء دعاء لا تحتاج إلى رغبة لا تحتاج إلى الفصل الفصل نعم لا. وكان فعله غير متصرف نعم لأن ياش ما في التباس بينها وبين أن المصرفية لأن أن المصرفية لا تتصل بهذا لا تتصل بالفعل الزام ولا تتصل بالفعل يعني بالجملة اسمية ولا تتصل كمان دعاء بالدعاء وأما إذا كان الفعل هذا متصرف ليس دعاء وليس خبرها جملة اسمية نعم اختلفوا ابن مالك قال للأحسن أن يفصل بينها وبين إيش وبين خبرها بواحد من هذه الأشياء إما النفي وإما إيش قد وإما سوف حروف التنفيذ آخر مثاله قد من علم أن قد سرقتنا مثال سوف وعلى فعل المرء سوف يقع وعلى فعل المرء سوف يقع وعلى فعل المرء سوف يقع علم أن سيكون علم أن سيكون أو لا مثل إيش أو نفي أو نفي مثل أن لم يره أحد ألن نجمع كما أظن أو لو أو لو وقيل ذكر لو هي أمثلته هو هذا وأن لو استقام نعم وآخر نحن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جملة هناك اسمية ما تحتاج وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا خبرها جملة جملة جملة فعلها فعلها جامد ولخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها في قراءة نافع نعم ويجب الفصل في غيرهم لقد نحن ونعلم أنكر سرطنا لا فصل تفتح نعم ليش هذا ما نصيبت يعني من خامسة في قراءته بس. إيه وما في قراءته حق. والخامسة أن غضب الله عليه. والخامسة هذا ورش. ورش ذي إيش عرب؟ الرفع والخامسة. والخامسة تكون كذا. ليه؟ ما في قراءة حرف والخامسة أن غضب الله. مفعول لفعل محذوف. مفعول لفعل محذوف. دائما مفعول مطلق. والخامسة. ليش عربه؟ نائب مفعول مطلق بدل الحفص. وين؟ وين الفعل الحفص؟ ها؟ وين؟ تقدير الحفص. متقدر؟ لا يحفظ. مرة وأن هذا كمان لما فتح حمدها لقراءته. من غضب الله عليه. عند غضب الله عليها في قراءة حفظ. شيخ خبر لمبتدا محذوف ولا على الخامسة؟ طيب وقراءة ورش. خبر لمبتدا محذوف. لا اختي لا تقول ما فيها خبر، ما فيها خبر. الخامسة. لا الخامسة مبتدا. مبتدا كان خبرها. خبروها عن غضب الله. طيب ان تكون انا ايش هي؟ ان انا مغفل من العقيدة؟ من المستقيم نعم. اسمها ضمير الشاء؟ نعم. الغضب هو الخبر. ويجب الفصل في غيرهن بقد نحن ونعلم إصرار الطلب أو تنفيذ نحن عليم أن سيكون أو نفي بلا أو لم أو لم نحن هو حكيم ألا تكون مشكلة. ما أجبت السؤال يا شيخ. ما أجبت على أكثر. والخامس يا شيخ. هذا نائب مسؤول. وتشهدوا الشهادة الخامسة. أيوة. ها. وتشهدوا الشهادة. نعم. نعم. وأضيف إيش؟ الشهادة لمصر الحج. مصر أيوة. وهذا. نعم. وبقية الصفة هذا نائبة عنه. أيوة. يعني مسؤول. نعم. نائب مسؤول مصر. نعم. أيوة. لا تشهدوا المرأة هذا الشهادة الخامسة. هاي أن نعرف بالفتح بالنصر. اللي قال لك يفهم من القرآن يقول يغل دراسة القواعد العربية كذاب يلحم في التفاصيل تفاصيل يقول بالمأسور. أنا المفسر ولا ما يفسر ولا قبل الجرار ولا غيرهم إلا بعد ما شافوا الآيات هذا من ناحية اللغة العربية. ولكن تصف ناس ما يفهمون ولا شيء عندهم حلقة. لو سألتهم عن هذه الآية ما يعطون لك الشيء. واضح يا شيخ في قراءة النصب الخامسة ده المصدر إيش عربه؟ صلح. والخامسة أن غضب. وين المصدر؟ أن غضب. تؤول أن التي بمصدر تسبق بمصدر يكون صفة للخامسة. تشهد الشعارة الخامسة وهي أن غضب الله أن غضب الله عليها. إيش عرف المصدر؟ هذا يكون مصدر يكون هذا يعني مصدر يكون هذا بدل. بدل. وعطف يعني. بدأ من الخامسة. أنا لا من الشهادة الخامسة. أي نعم. ما هي غضب الله عليه. أي نعم. هذه يكون بدل وعطفيا من الخامسة. نعم. ولكن لا تكتبها. ما تكتبها. خلينا نكتبها. ما تكتبها. حسب هذا تكون في كذا. وكذلك يعني النفع ألا تكون فتة والنفع كمان بلا أيحسبه أن يقدر عليه أحد أو النفع بلا أيحسب أن لم يراه أحد أو لو لحظة أن لو نشاء قبلاه ويندور تركه تركوا الفاصل هذا كقوله عملوا الميلون وزادوا ترك الفاصل هذا، لكن هذا نادر واستغنوا بثبوت النون. لو كانت العاصفة ثقيلة ايش؟ أن يؤمل. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف ياتي كل ما قدر. ولم يذكر لو واضح تكون معطوبة على أربع شهادات. الخامسة تكون معطوبة والعبد على أربع شهادات. أربع شهادات نعم عطف الجملة على الجملة. لا والخامسة معطوب على أربعة. إيش؟ تشهد أربعة شهادات. تشهد أربعة شهادات. ولخامسة ولكن على العامل فيه وتشهد الشهادة الخامسة. يجب أن هذا من عطف الجملة. هذا شوف الله زي ما قلتم. أدروس القواعد العربية إن كان تبون أن تفضل. إلا اللي ما درسها ما يفهمها. أفضل إنه نزل بلسان العرب كان عنده الجمل يدرك الحقيقة. اسمع فصل. وقول ابن الناظر. نعم وقول من الناظر إن الفصل بها قليل بلو وهم كثير منه على أبي إنه استقام. هذا فصل ما تخفف كأن تخفف فيبقى أيضا عملها كما في أن المفتوحة إذا خوصفت يبقى عملها وكذلك كأن. لكن يجوز ثبوت اسمها بخلافه أن وإفراد خبرها بخلافه أن. واجب أن يكون جملة كقوله كقول الشاعر كأن كأمر ديه وريديه يا شيخ وريديه إيشاء وريديه أعلم كأن كأمر وريديه إيشاء قلوب كأن مخفف من الصغيرة كأن مخفف من الصغيرة. نعم وريديه اسمها اسمها منصوب بالياء لأنه مسنة. نعم نعم ماذا الشاهد فيه سيدون معناته جاء اسمه معها فتو كان اسمها يا يذكر معها فتسمع وجوب وثبوت فيها وخبرها مفرد كمان. نعم بيه ليشاء كن بنصفة بخلاف أن يكون خبرها إلا جملة اسمية وفعلية. وقول الشاعر آية حركها الكتاب بحركة في العرب الثلاث خرجوها تلك الحركة قال كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية هيا خرجوا هل يطلب العلم ما تخبر طبق الكتاب طبق له الكتاب لا تفتح هيا كأن ظبية على ذلك كان طال عمله. ها قال لك تهمة يعني يبطل عمله أبدا أبدا كأن ثبتون أكوزا كأن هذا مخفف من كأن ما قال لك يبطل عمله إن هي التي داخل الشيخ يبطل عمله أبدا كأن ثبتون أعرف تخافوا أنا من البيع يجوز في القواعد العربية كما تبغى ما تذكر هاي أنت يا ولد لا لا خلي شنقيطي هذا لا. عشر سنوات نوع من حسن يعرف لا يا محايا عشر عندك الكتاب عندك كتاب هاي لا قال لنا مستكفي لا هذا لا انت شفت الكتاب أنا ما أبغى أريد عربك، ما هو عرب الكتاب. أي هذا الذي ما عنده؟ لا كأن دبية. على إثبات اسمها. على إثبات اسمها. كأن دبية إثبات اسمها. على ضبية. أنا ما قلت كأن دبية. هي خبر إيش؟ خبر. واسمها محدود. واسمها محدود. أعتقد. وقف بفت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي آية وثابتا أيضا روي نعم كيف أضفت مويتوها على النصب يكون اسمها ثابتا على النصب يكون اسمها ثابتا لا خلي على النصب نعم ما قلت لك أن ضبيتون خبر خبر من خبر كأن خبر كأن كأنه كأنه ضبيتا كأنه الفصل لابد جملة تكون جملة بعدها إذا كان اسمها ضمن المستأنف محذوف لازم أن يكون خبر والخبر يجعل جملة من بعدها إيش وكان أو كأنها ضبيطة هذا يجوز في كأن يا شيخ كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبيتي ضبيطة على أن لا خلي هي كأن ضبيتي بالجاء أن زايدة نعم والكاف جرة ضبية نورمال الرفع على حذف اسم الاسم كما قال لكم اي كانها واضح ولكن هذا التقرير هذا الاعراب ما هو طيب ضمير القصه واضح القصه هذا ماذا لازم فيه الجمله واضح لا ايش نورمال الرفع وبالنخ فأما رواية الرفع على فعلى أن فلا أن اسم كأن محذوف وضبية خبرها والتقدير كأنها إيش ضبية إذا الضمير هذه اسمها ما هو ضمير الشاء لا ما هو ضمير الشاء هو ضمير الشاء هو ضمير الشاء هو ضمير الشاء طيب فأين تطيرها اسمه إن لا يحذف خبروا إن هو الذي يحذف لا كأن لم تغنى بالأمس يا شيخ كأن كذلك زي زي هذا على تقدير جملة كأنما كان شيخ لا انتبه انتبه هذا على أن ضبية ضبية اسم كأن وخبرها محذوف هذا على النص يا شيخ قدر القوم للكلام على هذا ولكن أنا هذا قبله منصوب على أن اسمها يعني إيه ضمير هذا لا ينبغي لأن اسمه إن لا يحدث ما قلنا إن فأنا يا كأن زيه إيش أعتقد يا شيخ ما قلنا كأن يكون حتى لا يحدث يا شيخ وثابتا أيضا روي أيوه الإثبات والحذف الحذف هذا لا يحدث إلا إذا كان ضمير صحيح انتبه يا أخي زي أن زي أن هل أنا هل أنا هذا قال لك وخوفتك أن أيضا فروي منصوبه من وياه قدرة ولكن لا يقدر إلا إذا كان لم يرفع هذا يحتاج إلى المراجعة مراجعة الكتب الثانية الكبا لم يرفع هناك إذا كان ضمن رفع يحدث وأما إذا كان ظاهرا لا يحدث وهذا يخالف ما في كاف يا شيخ مضمار الشاني ضمير فصة ضمير فصة يا شيخ هو ضمير الشان كأنه قال ضمير الشان قال كأنه كأنه كأنه طيب هذا ليس هذا ما هو ضمير الشان لا يكون ضمير كيف يحدث يا مسكين لا ما أعطي القائل هذا كلام هشام ما يكون ضمير قصة شيء أنا يرباد الرفع على حدث الإثنان كأنها وبالنفذ على حدث الخبر أي كأن مكانها إيش العبارة وبالجر على أن الأصل كأن ضبط المزيد عنه بينهم نعم وإذا حذف الاسم وكان الخبر جملة إثمية لم يحتج يفاصل. هذا زيد في علمنا. لا كخبره كعن إيش؟ كعن سدياه فقان. سدياه فقان خبر. هذا سدياه. مبتدا وخبر يا هذا الذي المفهوم هذا. هذا واضح هذا لو نوي ضمير شان يكون معاده الى جمله مفسر بجمله. هذا الذي هذا الذي هذا الكلام الصحيح. لكن احسن هي طيب كعن سدياه كمان حقان وهو عرب كمان آخر كعن أعرب أنت يبغي الأعراب آخر كعن سدياه حقان كان حرف تكبير ورسم نعم حرف من التقييم رسمها ضمير شأن محدود لا تبي سدياه سدياه على بن الحارث سدياه على بن الحارث سدياه هو منصوب بالالف لا ما هو منصوب بالالف لا تقول منصوب بالالف منصوب بالفتح المقدم على الالف على لغه بن الحارث لا وتراني في ليله يقول المهم المصنف حالته يقول الثاني خبر ها بن الحارث يقولون المصنف حالته ثلاثه الالف نعم ولكن ما هو منصوب بالالف ولا مو على بن الحارث يقدر والمثنى قليل بألف في كل حال فاعتن هذا ابن مالك هذا في الكافية انتبه هذه اللغات ما يعرفونها ما يعرفوها العرب الذين ما درسوا قواعد العرب هذا الخص يسمعون لغتهم هذا ولكن ما يعرف ايوه سبطوا بالعجم ها؟ لكنهم ما شاء الله بل كانت الجملة فعلية ها؟ فوصيلة بلب في كأن مثل ايش؟ كأن لم تغنى بالأمس يعني قرية صوعي مدينة